يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع؟ يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويستجيب. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام أنقذني، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا سبب لا مستقل، فالله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يصرف قلبه ويقول من المعطي، أليس كذلك؟ ممكن، ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيه. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة، إذا كان يستطيع أن يكشف ضرك اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب، كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، ولا لو شاء الله لا أكلت ولا سبب. ويذكر لنا ان سنه مرت على البلاد يسميها العوام سنه الجوع، ما هي الرحمه، سنه الجوع، ياكلون ولا يشبعون، ياكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول إنه دخل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب إلى شخص من الناس وأخذ التمر منه مباشرة، بيجيب من صاحب الإنسان العملة، وصلوه إلى صاحب الإنسان قالوا رح يطلع لنا التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محل وقال أعطني تمرا، فأعطاه التمر. أظنكم تعرفون الزبيب، زبيني اسمه على الزبيب الكبير، أعطاه إياه وقال اطلعوا للجماعة، يمكن بعضكم يعرف محفر، تعرفون المحفر اللي يحشاه الطين، فأخذه، لكن قبل لا يأخذ قدم للتمر قدام القهوة تمر يجيب وزنتين أو ثلاثة، فأكل وزنتين أو ثلاثة بدون ومشى الوزنتين 3 كيلو، أكل وطلع والتمر على رأسه ويأخذ التمر ويأكل. لما وصل الجماعة في البستان إلى التمر ما في شيء، كل الزبير أكله، كل الزبير أكله مع الفطور الأول، وصال والمحفر خالي مرة، ولو شاء الله لا أكلت ولا شبعت. يعني يقول كل الأشياء التي يحصل بها الأمور هي مجرد سبب. أما يجيب المضطر ما نقدر قبلها جملة نقول أما يكون خوف أو أما يجيب المضطر. لا ما تلاحظ الاستفهام بمعنى الهمزة، يأتي الاستفهام بمعنى الهمزة، الهمزة بمعنى الهمزة، كل الاستفهام سواء بالهمزة أو بها يأتي بمعنى. وروى الطبراني بإسناده

يعامل هذا معاملته وعمل معاملته. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظهرون النفاق يتسترون به، لكن من أظهر نفاقه وعلمنا وظهره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة المخفي. ما أظهروه الرسل، لأنه لما رأوا عبيته حكموا عليه بالنفاق من علاماته مثلا الاستغاثة والاستعانة والشفاء والواسطة، يعني معناها واحد من بين المعنى. لا، وين الفرق؟ الاستعادة أنا الاعتصام بالمستعاذ به. وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين، والاستغاثة اعتصام به في شيء معين من شيء معين. والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة، بل حتى في الأمور الكمالية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها من شاء وصدق. الواسطة نعم الإنسان يعني بالواسطة الواسطة هذا الواسطة ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل. أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بيننا وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطا بيني وبين ربي وكذا وكذا. وأما إذا كان إنسان حيا وهو من ترجى إجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس بن عبد المطلب: قم فادعو الله يغيثنا. وكما كان الصحابة يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادعو الله لنا. نعم آت المناء. نعم هذا تكلمنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق اليهود، فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق. علامة الشيء ليست هو الشيء، لكن معناها أن هذه خصال مما يمارسه المنافقون. فإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين. لا ظاهر لكن النفاق عام.